الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى, ونحن في كتاب الوصايا. ندخل في حديث الثاني, حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. تفضل. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي, فقلت: يا رسول الله, قد بلغ دين الله ما ترى, وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة, أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث, والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس, وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله, أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة, ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. هذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه, الذي يحكي فيه ما حدث له من مرض كان في مكة, وخلاف هذا كان في عام الفتح أم في حجة الوداع. والراجح عند الجمهور انه في عام الفتح, والزهري رجح في انه في عام في خطبه في حجه الوداع. والصحيح قول الجمهور وهو يحكي هذا الحديث ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه يحكي زياره النبي صلى الله عليه وسلم في المرض الذي كان يظن انه سيموت فيه. هذا الحديث مهم جدا عند علماء, يعني العلماء الذين يتكلمون في كتاب الوصايا, وفي ايضا فوائد جلمه اخرى سنبينها, لكنه اصل من الاصول. يعني لا تجد احد يتكلم في الوصايا الا لابد ان يذكر هذا الحديث. تجد ان البخاري ومسلم او يعني المقدسي صدر الحديث الثاني مباشره هذا الحديث في كتاب الوصايا, لعظم شان هذا الحديث وجلاله القدر فيه, على ان ما فيه من مسائل واحكام شرعيه تجعل اهل العلم يعني يفردون له بالشرح وبالتوجيه كثير والتعليق على كثير من الألفاظ التي جاءت في هذا الحديث. لكن حريم بنا قبل أن ندخل, لأننا نحن معنا صحابي جليل, يعني من من من من أعظم الصحابة, وهو الصحابي سعد بن أبي وقاص, أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص, وهو يعني له ما له من مناقب في في في في الإسلام وفي الدين. أولا يعني هو قبل أن يكون من العشر المبشرين في الجنة كان هو ثلث الإسلام في لمدة 7 أيام, يعني كان هو ثلث الإسلام, كان ثالث من أسلموا لمدة أسبوع 7 أيام, فكأنه كما قال ثلث الإسلام كان من ثلث الإسلام سعد بن أبي وقاص لمدة 7 أيام, حتى أسلم بعد ذلك من أسلم من الصحابة, حتى وقال: لقد أسلمت وبقيت 7 أيام وأنا ثلث الإسلام. من الرجال؟ نعم. طيب ماشي, من الرجال. نعم انا فاهم اقصد من الرجال. لا انا بس بعد ابو بكر على طول, يعني لا ده غير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في حد بعد ابو بكر؟ نعم. انتوا هتوقفوني من اولها, ده انا لسه في الترجمه, مش هنحاول نخلصه الساعه 9 كده. بس معلومه مهمه. بس لا, ما المعلومه دي انت خدها وارجع كمل في السيره يا شيخ, انا بديك المفاتيح, انت اللي هتوقفوني في دي, ما في الاحكام هنعمل ايه؟ قلت ثلث الاسلام يعني هو الثالث خلاص في لمده 7 ايام. طيب, وقال زي ما قال: أسلمت وبقيت 7 أيام وأنا ثلث الإسلام. فكان ثالث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثالث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا فيما أذكر إن كان الثاني أبو عبيدة, فيما أذكر كنت أنا صحيح أم لا, يعني طبعا أبو بكر الأول, ما أذكر الثاني إذا كان أبو عبيدة أم لا. المهم إن هو كان ثالث ثلاثة, من وكان من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, من أفضلهم وأنبلهم, وأيضا يعني بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة, فهو من العشرة المبشرين في الجنة, وهو من الذين توفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم, بل كما سنبين في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له حتى طال العمر الوصل إلى, يعني هذا الحديث لو قلنا عن حجة الوداع أو حتى فتح مكة من الثامنة أو العاشرة, قد مات في الأربعين هجريا يعني أو عاش أو الخمسين كمان عاش بعده أربعين سنة يعني جاء كما سنبين فتح فتوحات يعني وجاهد في سبيل الله عز وجل وكانت له من المناقب وكان مستجاب الدعوة. سعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة هو الذي أولا من مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خالي على سعد بن أبي وقاص إنه كان من أخواله من فليظهر لي منكم من هو خاله وهذه منقبة النبي صلى الله عليه وسلم سمى خاله بل هو عنده في غزوة أحد قال ارمي سعد فداك أبي وأمي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد ارمي سعد فداك أبي وأمي ما قالها لأحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أن يقول له ارمي فداك أبي وأمي فهذه دلت على منقبة هذا الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص وأيضا من الذين بايعوا تحت الشجر يعني هو ثالث الثلاثة ومن العشر المبشرين ومن الذين شاهدوا المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذين بايعوا تحت الشجرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذين بايعوا تحت الشجرة لن يلج أحد بايع تحت شجرة النار فهو فحتى كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أقبل عليه فقال هذا خالي فليرني أي منكم خاله كل هذه مناقب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن أبي وقاص فقد توفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه وقد جاهد سعد بن أبي وقاص جهادا عظيما مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد بعد ذلك مع الخلفاء الراشدين حتى فتح الله عز وجل على يديه يعني فتوحات عظيمة هو الذي دخل يعني إيوان كسرى ورضي الله عن سعد دخله وفتحه في يوم أعز الله عز وجل فيه جند الإسلام وفتحوا فيها كسرى وكان أيضا سعد مستجاب الدعوة وله مواقف في مسألة مستجاب الدعوة هذه يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم سدد رميه وأجب دعوته فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بتسديد الرمي وإجابة الدعوة لذلك لما ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في العراق في البصرة تبقى الكوفة ولاه نعم اللهم سدد رميه وأجب دعوته نعم فكان مستجاب الدعوة وظهرت في أكثر من موقف سنبينه الآن بأنه لما ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أميرا على الكوفة فبعض الناس كانوا يرسلون إلى عمر يشتكون من سعد وحتى أنهم قالوا بأن سعد قد صنع بابا على أغلق على نفسه بباب الدار اللي يعني بيقضي فيها أو بيجلس فيها للإمارة فقد صنع فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أرسل الصحابي محمد بن مسلمة قال اذهب إن رأيت الباب اكسره وأتني بسعد فذهب فوجد الباب فكسره وأتى بسعد رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه وارضاه فلما جاء لعمر قال سأله عن الباب قال كنت يأتيني الناس ليقضي بينهم فالناس في السوق يرتفع أصواتهم ويصيحون فلا أستطيع أن أقضي فجعلت الباب أغلقه حتى أنتهي من القضاء ثم يفتح فقط لأنه كان يشوش علينا في المجلس في القضاء وفي الحكم فبين سعد رضي الله عنه وأرضاه العلة من ذلك ثم أرسل عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة يسألونهم الكل أثنى عليهم إلا واحد أو اثنين الذين قالوا ذموا في سعد فقالوا لا يحسن الصلاة وقالوا يأتي عليه يوم لا يخرج إلى الناس والثالثة ما أذكرها الآن لكن هو قالوا لا يحسن الصلاة ولا يقضي بالسوية نعم أحسنت فجاء بسعد فقال أما الصلاة فيعني بيّن عمر الخطاب لم يقبل لكن هو لابد أمير المؤمنين فيسمع قال والله إني لأصلي يوم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو سعد بن وقاص قلنا ثالث ثلاثة في الإسلام وأعلم بصفة النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأما اليوم الذي أخرج فيه فليس عندي إلا ثوب واحد فهذا اليوم أغسله وأنتظر حتى يجف فلا أخرج على الناس بدون ثوب فحتى يجف ثم أخرج بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لأنه علم أن هذا الصحابي لم يغيره شيء أميرا على الكوفة ولم يغيره شيء وهكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لكن سعد بن أبي وقاص دعا لهذا الرجل قال لهم أطل عمره وعرضه للفتن وأفقره فقال رؤيا الرجل في شوارع الكوفة بعد ذلك وقد بلغ ما بلغ من العمر سقط حاجبيه يسير خلف النساء ويتسول الناس الأموال وقد فتن في ديني فيسألونه قال أصيبت دعوة سعد فلأنه كذبا أو يعني في معنى الحديث كذبا عليه فدعا عليه سعد بن أبي وقاص وأيضا جاءت امرأة ما أدري في زمان عمر أم في زمان عثمان تقريبا ادعت أنه قد أخذ أرض منها على على على سعد انه قد اخذ الارض منها. فجيء بسعد في مجلس الحكم يعني فقيل قال كيف اخذ ارض وانا الذي رايت حديث سلم على ما ياخذ احدكم مال اخيه بغير وجه حق، او في معنى الحديث ان الذين ياكلون اموال الناس ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، فكيف بعد ان علمت بهذا الحديث اخذ الارض؟ اللهم ان كانت كاذبه مش فاكر، فاخبرها في مكانها في ارضها. فقامت المراه في الليل تتحسس شيء وقعت في بئر في عندها في الارض فماتت ودق عنقها. فكان رضي الله عنه وارضاه كان كما نقول يعني مستجاب الدعوه. وهذه يعني النبذه فقط عن ترجمه عن هذا الصحابي الجليل، لانه يمكن ان نغادر وان نفارق الحديث في الكلام عنه غير ان نترجم عن هؤلاء الافزاز الصحابه الكرام. الحديث فيه اولا زياره النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه المرضى، وهذه ارض الخلق النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه. ان سعد قد مرض في مكه على قلنا إما في حجة الوداع أو في فتح مكة، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أنه يتفقد الأصحاب، وهذا من هذا كما قلنا سعد أيضا، فجاء يتفقده يزوره يعني إنه كان مريضا يعاوده ويدعو له، وهذه يعني كما قلنا من من من من مكارم الأخلاق للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان لا يترك الأصحاب هكذا بل كان يتعادهم ويسأل عنهم ويواسيهم إذا أصابهم ما أصابهم. ثم في هذا الحديث قال فيه لما رواه سعد بن أبي وقاص قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع. هنا تصريح هنا في الحديث أن عام حجة الوداع، يبقى أنا قلبت، الجمهور قالوا حجة الوداع والزهري هو اللي قال في فتح مكة، والصحيح هو حجة الوداع. قال من وجع اشتد بي، يعني وجاء يزوره من مرض، من مرض اشتد به، وجاء هنا يسليه كما قلنا ويدعو له. فقلت يا رسول الله، طبعا وفي أولا أيضا كما قلنا يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المهاجرين، كان لهم قدر لأن المهاجرين أعلى درجة أيضا من الأنصار، لأنه سيبين هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن لا تبطل حجته تبطل هجرته، بأنه لا يموت في مكة كما حدث مع سعد بن خولة رضي الله عن الجميع. فكان يعني يتعهد المهاجرين ويسأل عنهم ويحرص، خاصة لو كانوا يعني كما حدث عن سعد أنه كان في مكة ومرض في مكة، فخشي سعد أن يموت في مكة لأنه الهجرة يعني ستبطل. طبعا هو تبطل ليس بتقصير منه، يعني كما قال عليه وسلم بأن البائس في آخر الحديث سعد بن خولة رسي له عليه وسلم أن مات في مكة، لأن الأصل أن الذي هاجر من مكة لا يعود إليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى المهاجرين عندما يكونوا في مكة ألا يمكثوا في مكة إلا 3 أيام فقط، ثم يسيروا حتى لا يأخذوا حكم المقيم، والمهاجر ما دام قد هاجر من مكة فلا يرجع إلى مكة مرة أخرى، وإلا أجر الهجرة ستبطل، يعني خلاص سيفقد الأجر، فلا بد أن يظل مهاجرا إلى الموت. نقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء دخل على سعد فدعا له، وفي رواية وضع يده على جبهته على جبهة سعد رضي الله عنه وأرضاه ودعا له، لأنه قال له سعد من وجع اشتد بي، فقلت لرسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى. هنا انتبه لأن أهل العلم قالوا هل قول سعد رضي الله عنه وارضاه أنه يقول ذلك شكاية من الوجع الذي أصابه أم ماذا؟ إيش رأيكم؟ يعني او كده حتى ياتي في المسائل المصيره لا يشتكي، يعني على سبيل الاخبار يا شيخ، انا بقول النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاخبار حتى يعلم حالته. لا تويش، لا هو كما قال محمد ان هو قال هذا الكلام ليس على سبيل الشكايه احيانا بالظن به، لكن اريد ان يبين له تمهيدا، يعني يبدو ان انا المرض الذي فيه هو مرض الموت، فانا سائلك الان او مستشيرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما افعل في اموالي. لا يقول هذا أنه يقول له قد بلغ بي من الوجع ما ترى، لأنه قالوا أنا ذو مال، فأريد أن يقول يعني كأنه يظن بأن هذا الوجع الذي هو فيه قد يكون مرض الموت، وليس هذا شكاية من سعد رضي الله عنه وارضاه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال وأنا ذو مال، وانا سنبين هنا قالوا نبين بان سعد كان سعد من اغنياء الصحابه رضي الله عنه، فكان من اغنياء الصحابه. قال وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه. هنا اهل العلم تكلموا، لا هو لم يكن في وقتها عنده غير ابنه، لكن كان عنده أولاد عموم، أولاد إخوة لهم، فالورث لن يكون للابن فقط، فهناك تعصيب بآخرين، ومع ذلك لم يذكر هنا إلا الابن. فقالوا أرعيمه وما ذكر الابن لأنه أضعفهم والذي يخشى عليه، فكان يقول لا يرثني إلا ابنا، لكن الباقي أبن أرجال وكبار ويستطيعون يدبر أمورهم، فأراد أن يظهر فقط أمام من الضعفة التي تلزه، لأن هنا لما قال لا يرثني إلا ابنا، هذا ليس استثناء بالابن فقط، لأنه كما قلنا كان له أبناء من الإخوة فكانوا سيرثون معه. أفأتصدق بثلثي مالي؟ هنا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وانطاب هنا هذا كان دأب الصحابة رضوان عليهم، بأنهم كانوا إذا هموا بعمل شيء يستشيرون النبي صلى الله عليه وسلم، مثل من أخذناه من قبل. كان الصحابة إذا هموا بعمل شيء يستشيرون النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، مثل من وجابر من مثال آخر، مثل من يعني إيه؟ جابر برضو شيخ جابر بن عبد الله برضو النبي صلى الله عليه وسلم. لا جابر إيش؟ جابر فين جابر؟ الصحابة تاني استاذ. أيوة مثل من، مش مثل ده يعني مثال. مثل من استشار النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوقف البستان، خدناه في كتاب البيوع، أنتم تنسوا كتاب الوقف، باب الوقف في كتاب البيوع، أراد أن يوقف، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله في الوقف، فهنا سعد رضي الله عنه وأرضاه وهنا يسأله للتصدق، لأنه أولا قال له بعد أن بين له أنه سيموت، فأراد أن يوصل مماته بحياته فيتصدق، وهذا دل على زهد الصحابة رضي الله عليهم، المال لم يكن في القلوب، المال كان في الأيدي، لذلك وقال أفتصدق بثلثي مالي، يعني جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يتصدق بثلثي المال، وهذا كما قلنا إن دل على أن الصحابة كانوا يعني عندهم من الزهد في المال، بحيث أنهم لا إشكال عندهم أنهم يعني يتصدقون بذلك. فهنا بعد أن قدم المقدمة الأولى ما ترى به من وجع وشكاية، أراد أن يقدم المقدمة الثانية وهو أنه يريد أن يتكلم الآن على أنه يتصدق بثلثي المال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، إذا لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على التصدق بثلثي المال. قال فالشطر، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا، قلت فالثلث، قال الثلث والثلث كثير. فهذا هنا يعني أصبح الآن هذا الحديث المسألة الرئيسة فيها، وهو مسألة المقدار الوصية. هنا الثلث جاء في السنة، وجاء الإطلاق في الكتاب، أي آية الإطلاق؟ من بعد وصية أو دين يوصي بها، من بعد وصية أو دين، جاءت مطلقة ولا لا؟ أو قلها مطلقة. طب ليش مطلقة ولا عامة؟ نشوف بقى اللي بيذاكر الأصول عشان الامتحان. هي مطلقة ولا عامة؟ من بعد وصية يوصى بها أو دين، الجزء الآن تكرره في أكثر من مكان. مطلقة الوصية دي ذكر في سياق ما بتكلمش على وصية فلان العامة، هو بيتكلم على الوصية. أنا عايز أصوليا، ما تقدرش تحكي لي، أنا عايزك تجيبها لي أصوليا. ذكر في سياق نكرة في سياق الإثبات، يبقى إطلاق، يبقى تقول إن جاءت مطلقة في القرآن وقيدت في السنة هنا بالثلث، جيد، يبقى هنا جاءت مقيدة بالثلث. قال والثلث والثلث كبير، الثلث كثير، في رواية الثلث كبير ورواية الثلث كثير. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم إذن الحكم الرئيسي هنا معنا بأن الوصية لا تزيد عن الثلث، بل الثلث كثير، لكن الثلث يدخل مع الثلث يدخل معنا، ولكن الثلث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة، وهذه انتبه لها، إن هذه العلة يعني تفيد في بعض الفروع. قال إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذه أغنى، يبقى هنا ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أو الحكمة اللي بينهانه بأنك أن تدع الورثة التي لك عندهم موال وأغنياء أفضل لك بكثير بأنك تتصدق بالمال وتذر هؤلاء الورثة فقراء، وهذه فيه دلالة على أن الأقربون أولى، أن الأقربين أولى بالمعروف، بأنك أنتظر الأولاد والذرية التي لك بأموال كثيرة فتخلف لهم هذه الأموال يستنفعون بها، أولى بكثير من أنك تتصدق بهذا لغيرهم. ثم هو النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن كما سيأتي معنا الآن في مسألة النية في النفقة، ليبين له يعني بأن ما تتركه أيضا ستؤجر عليه لأبنائك. لكن هنا يبين الحكمة في منع النبي صلى الله عليه وسلم من عدم التصدق بالمال كله أو بثلثي المال أو حتى بشطر المال، لأنه قال إن تنتظر ورثتك أغنياء خير من تزرع عالة. عالة يعني إيش؟ فقراء. العالة الفقراء يسألون الناس، وإن خفتم عيلا فيعني هذه أي يعني فقرا، فهنا يعني يسألون الناس، يتكففون الناس، يعني يسألون الناس بالكف، وهذا تراه كثيرا يمد يده والكف حتى يسأل الناس. طيب، فهنا المسألة معنى هنا أيضا إباحة الشرع لصاحب المال أن يتصرف في المال لكن بقيد، وهذه بعد الموت هذه نعمة من الله عز وجل، فضل مكرومة من الله عز وجل، أن أباح للمرء أنه إذا مات أن يتصرف دماء في جزء من ماله والثلث كما يريد. طبعا في مسايات القيود اللي بيناها من قبل أنه لا يوصي للوارث لكن يوصي لغير الورث، لا وصية لوارث. قد جاء ذلك تصريحا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم يجعلها لكم زيادة في أعمالكم. حديث إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم. هذه لا شك صدقة الله جل. نعم، فلا شك أن هذه من فضل الله عز وجل على العبد بأنه سمح له بأنه بعد الموت يوصل أعماله بعد الموت بأعماله في الدنيا، فمكروه من الله، صدقة من الله عز وجل، لأن الأصل والمال مال الله، وأنك إذا مت هو الله الذي جعل الإرث وقسم الإرث كما يريد، ومع ذلك أباح للمرء أن يوصي بذلك. سأجيبكم بس الأسئلة لما ننتهي، لأن بعض الأسئلة ستأتي معنا في الشرح بإذن الله. طيب، عندنا مسألة هنا متفرعة، رجل أوصى بثلث مالي، يعني مثلا الآن نفترض إحنا في 1440 خلينا هجري الآن، فأوصى بربع مالي، قال أوصيت بثلث المال للفقراء، ثم إحنا في 1440 كان عنده الآن مليون، فالثلث كام؟ 3 مليون. عاش 20 سنة بعد ذلك لغاية 1460 ثم مات. الثلث يحسب من تركته وقت الموت أم من وقت الوصية؟ من وقت ما أوصى أم من وقت الموت؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم. الجمهور قالوا تخرج له يعني تحسب الوصية من يوم الموت، لأنه إيش؟ لم يجدد يعني في الأمر. لا، هنشوف ده قول من؟ الجمهور من الحنابلة والأحناف والشافعي، فقالوا تحسب التركة. قول الثاني قول الإمام مالك رضي الله عن الجميع وعمر بن العزيز من التابعين، قال تحسب من ماله يوم موتي الربع أو الثلث من التركة يوم الموت. يعني لو التركة دي بعد كانت مليون يوم ما وصى، لما ماتوا لهم التركة 20 مليون ربنا بارك لهم، فياخذ الثلث من يوم الموت. هذا قول الجمهور. الإمام مالك قال تخرج من ماله يوم أوصى لا يوم مات. طيب، قلنا ما الدليل عند مالك في ذلك؟ مالك نظر قال الوصية عقد، انتبهوا للمقدم، قال الوصية عقد والعقد أبرم وقت ما تلفظ الموصي، وقت ما تلفظ بالوصية أصبح ده عقد، فهو ترفض وكان عنده مليون، وقال إن أطلع من هذا الوقت هو الوصية وجبت يعني في وقت الترفض العقد، فلا يكون زيادة عن ذلك. فليتصدق به ثلث ما تكلم به وقت ثلث ما كان عنده وقت الترفض بالعقد. هذه وجهة النظر عند مالك إنه اعتبرها عقد، والعقد أبرم وقت التلفظ، فالمقدار حسب من يوم ما تلفظ وليس من بعد ذلك. طبعا الجمهور رد على ذلك، وقول الجمهور وقول الراجح ان المسألة حتى لا نزيد، قالوا ان هذا لا نسلم لك بانها عقد، يعني لا نقرك على هذه المقدمة بانها عقد، ولو قلنا بانها عقد فليست كعقود البيع والشراء، لان الفرق ايش؟ عقود البيع والشراء على الفورية، يعني لو حدث إجابة وقبول أو صدقة وخذها على الفور، لكن عقد الوصية على التراخي لأنه لا تتم إلا بعد الموت، فهذا فارق بين الوصية وبين غيرها من العقود. ده لو تنزلنا وقلنا أن هي بالعقود، لأن هذا العقد هو غير ملزم، عقد العقود الأخرى ملزمة، العقود الملزمة عند الإبرام، أما عقد الوصية ليس بملزم إلا عند موت الموصي أو الذي أوصى، لأنه ممكن يرجع في حياتي ولا شيء عليه في الوصية. فقالوا إذن المسألة هنا يعني في قياس مع الفارق، ويظل قول الجمهور والصحيح بأن الوصية تخرج من مال الموصي بالقدر الذي قد أوصى به يوم الموت. نرجع للحديث، فيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها. شيخنا هو لو ماله قل يعني عن المجتمع على حسب برضه. على مالي وقع النسبة ستخرج أو المقدار وقت التركة وقت الموت، لو ما عندوش خلاص العجز يعني هو ما قالتش وكام. هو لو قال أنا هأخرج 100,000 ده الوصية 100,000 انتهت. فلو في المال يسمح هيخرج الدين، وننظر هل الوصية فيها 300 يبقى 100 الثلث نخرج، لكن لو كان التركة بعد الدين مثلا 200 وقال 100 بدل نصف لا لانه مرض، لكن لو قال نسبة قال الثلث او الربع يبقى على حسب التركة الموجودة. عشان قصدي يعني هو عنده مليون يعني ساعة ما مات يعني ساعة المأوصى، لكن عندما مات كان المال اقل بذلك بكثير يعني، فعلى قول مالك هيكون التلتها 330,000. احسنت، انت بتستشكل استشكال جيد، تقول لو اخذنا بقول مالك وقت وقت ما أوصى وقلت الوصية التركة أزدي قلت التركة، فلو حسبت، بس هو مش ما يساعدكش إن هو مالك قال، هو قال النسبة مش مشكلة، هو المسألة الوصية في القدر مش في قدر النسبة، يعني قال الثلث، فلو كانت مليون وتلتمية ما فيش فرق، مش إشكال إن هي يرضي الثلث، فما زادش عن الناحية الشرعية، فهي لا تساعد. أنا ظهرانتك هتتكلم عن المبلغ، فأقول لك لا احنا نتكلمش عن المبلغ، نتكلم عن النسبة الآن. طيب شيخنا الحديث مناسبته ايه مع الوصايا يعني؟ ما هو الثلث، وده هو كتاب الوصايا، مناسبته ان المسألة الرئيسة الأساسية هنا ايش؟ انه قال الثلث كثير، يعني هو اصلا جاء الاطلاق في الوصية في الكتاب، فمناسبة الحديث هنا معنا بان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ان الوصية الثلث، ده هو اصل المسألة كلها الحديث ده. هنا سيدنا سعد بيتحدث عن التصدق، يعني ان يتصدق بالثلث وهو حي يعني. لا ما قالش هو حي، هو ما قالش هو حي، المساله مش في الحياه، ده هو بعد الموت. طب هو ايش بيقول ايش؟ قد بلغ مني الوجع، ترى ما ترى وانا ذو مال، ولا يرثني الا ابنا، افاتصدق بثلثي مال؟ هو ليش الحديث الان قال ثلثي شطر ربع؟ ثم قال يا شباب بين له ان بعد الممات ليه؟ قالوا انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس. أنت لما هتوصي بعد الموت فالباقي للورثة هيكون إيش؟ لأن هو حق، هو معاه مبلغ المال الآن، فلو وصى بالشطر الآن وهو حي هيترك للورثة في مماتي الشطر الآخر. لا، وهو الشطر ده مش هيطلع وهو حي، هو مش هو ده وصية وليست صدقة. هو بيقول تصدق، ما هو تصدق يعني بثلث مالي، يعني هكتبه وصيه للفقراء، مش هتصدق، مش هيخرج الان. السياق بيبين لك ان مثلا قال انك انتظر، ما هو بيقول له انا اشتد بيا الوجع وهموت، فعايز يوصي، لان هو قال له هنا الان انك تذر ورثتك، يبقى ايش يعني؟ انت هتتركهم، تترك لهم مال اكثر من ما تأخذ تتصدق بالمال كله. وهنا حتى بين بعد ذلك مسألة النفقة، فهي المسألة كلها في الوصية ليست في التصدق. لذلك هو ليش العلماء حطوا في كتاب الوصية الوصايا؟ لأنه هو بيتكلم عن سيوصي، ده هو ده تقييد. طبعا قلنا لمطلق القرآن في مسألة الوصية عامة أو مطلقة، هنا جاء التقييد في الثلث. أما هو كل السياق كله أنه بيموت، أنه ظن أنه هيموت فلذلك عايز يكتب وصية. هو لو كاتب مسألة تصدق، إيش العلاقة بأنه يمرض ولا يمرض الآن؟ ما يتصدق، مفيش قيود على الصدقة. مفيش قيود الأصل في الصدقة في الحياة أنك تتصدق، لكن المسألة كلها بعد الموت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد إيه تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم، ما هذه كانت تصريحا. والحديث سواء ده في كلام أو في السنة، لكن هو استئناسا به إنه قال تصدق عليه بثلث. برضه هو حال الحياة برضه كان مكتوب بالحديث الصدقة. دي تبعيها. يعني ده هو أراد الصرف في حال الحياة برضه، ما تبقى المال سيكون قليلا يعني. طبعاً هذه ماشي، لكن هو المبحث مش في كده، المبحث في الوصية. المبحث في الوصية. قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. فهنا يبين لك بأن النفقة التي تنفقها الواجبة بالنية تكون لك فيها أجر. جميل يبين بأن النفقة التي ينفقها المرء على أولاده على زوجه، وإن انتوى اللي قالت ابتغي بها وجه الله، يعني ليس أن تنفق وأنت امتثالا لله عز وجل، تريد من هذه النفقة ابتغاء وجه الله عز وجل، فدلتك على هذه كرم من الله عز وجل وفضل. يعني أنت لو نظرت أنت ستنفق ستنفق، أنت واجب عليك النفقة على الأولاد وعلى الزوج، لكن النية لو أنت تنفق وأنت تنتوي بهذه النفقة بأنك يعني تكرمهم وتعفهم وتمنعهم من السؤال ويعني تعطيهم الرزق الذي أعطاك الله عز وجل، فدل ذلك على أن هذه تأخذ بها أجور، مع أنها واجبة، معناها واجبة. بل أن الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بأن الامتناع عن المحرم، الامتناع عن المحرم نعم، وفعل المقابله من الحلال يفرض عليه أجر. في نفس المسألة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيض أحدكم صدقة، يعني في وضع الرجل لزوجته صدقة يأخذ عليها أجور، يعف نفسه ويعفها وينتوي الولد وقضاء الشهوة وغير ذلك. فسأل الصحابة، تعجب الصحابة رضي الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يأتي أحدنا شهوته وهو ثم يكون له أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام أتلهم بالقياس بقى، وانظر عشان تعلم القياس الذي موجود لمن ينكر القياس. قال رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال نعم. قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فهذا يدل على أنك بفعل الطاعات أو فعل حتى العادات التي تنقلب بالنوايا إلى عبادات بعد ذلك. حديث آخر مش مشكلة. نعم حديث آخر. نبين بأن نحسننا نبين بأن النفقة هو يريد أن يعني يحس على إيش؟ على حتى النفقة التي ستتركها لأولادك، فإنك ينتظرهم أغنياء حتى لا يسألون الناس وتركت لهم أموال كثيرة وانتويت هذه النية، فأنت ستؤجر عليه، فأنت ستؤجر بهذه النية على أنك تترك لهم هذه الأشياء أيضا. طيب قال ثم قال سعد رضي الله عنه وارضاه، وهذه الذي كان يخشى منها سعد، قال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ يعني شو هذا الذي يعني خاف منه سعد بأنه يموت في مكة؟ وهي فيها مسألة دقيقة جدا في مسألة الجنازة، ما أعرفش هتعرفوا تأتوا بيها ولا لا. قال أخلف بعد أصحابي، هو خشية من إيه؟ لا هو يرجع إنه يموت في مكة. خاشية أن يعيش، أن يأتيه الموت وهو في مكة وهو من المهاجرين. طيب هنا استنبط أهل العلم مسألة مهمة جدا في الدفن، حد ممكن يستنبطها معي على الغرفة لو سمحتم؟ قلت لما قال أخلف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قال أخلف، هنا أولا سعد يخشى على أن يموت في مكة وقد هاجر، فيخشى أنه تأتيه المنية والموت بعد في مكة فيبطل أجر الهجرة. أنا بوديكم في حتة تانية، لكن أنا أريد المسألة اللي أنا أريدها أبينها الآن. استنبط أهل العلم في هذه في مسألة هذه في مسألة تخص بالميت والدفن وغير ذلك، هل ممكن أحد يتصورها؟ أنا أحد ممكن يوصي إن هو لو مات في مكان أن يدفن في مكان آخر؟ نقد جثمان يعني. أنت دخلت بس دخلت غلط، يعني أنت دخلت لصلب المسألة، بس أنت لو عكست كنت أصبت. ممكن يدفن في غير المكان الذي أوصى به لو دعت الحاجة لذلك؟ هم هو الأخوات اشتغلوا والإخوة اشتغلوا إن شاء الله. لا، يدفن بمكة وكلهم فضل بالدفن بالبقيع؟ لا، ليس اللي أريدها. مكة دار كفر؟ في الرسول صلى الله عليه وسلم لا، ما كانت فتحت أبو المنذر، ما بقتش دار كفر. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أتمنى أحدكم أن يموت في المدينة؟ لا لا، فيخشى أن يحرم الدفن بالبقيع. مكة مش دار كفر، ده هي كانت فتحت خلاص، ده هو في الشكاية فتحت. هي ما قالته الأستاذة الكريمة عدم نقل الإنسان بعد موته ليدفن في مكان آخر. أنت قلت أنت جبتها بالعكس، إن هما الآن ما هو لو كان المسألة يجوز نقل الإنسان ليدفن في بلد آخر لم يخش على نفسه سعد في شيء، لأنه لما يموت في مكة سيحمل ويدفن في المدينة. لذلك استنبط أهل العلم على عدم جواز نقل الميت ليدفن في بلد آخر. طبعا المسألة فيها يعني أمور أخرى، لكن إحنا نقول استنباطا من هذا الكلام. يحشر المرء مع من أحب؟ لا لا، أنا أريد المسألة خلاص، هي هذه المسألة، وأن هذا استنباط من أهل العلم بأنه قالوا إن كان يجوز النقل لكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخش عليه شيء، كما قال البائع سعد بن خولة مات ودفن في مكة، فكان من السهل أن ينقل الجثمان ويأخذ معه على المدينة ويدفنه في المدينة. فيها جلالة على عدم جواز نقل الميت من المكان الذي قد مات فيه حتى يدفن فيه. ثم قال، ثم هنا مسألة مهمة، قال إنك لن تخل لن تخلف. انتبه بقى، هنا نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. أولا هنا فيها تسلية وبشارة، تسلية على أنه النبي صلى الله عليه وسلم يبين له يعني أنت لن تخلف فيما فعلته، فكل عمل انت قد قمت به أردت به وجه الله عز وجل سيرفع درجات، وفيه إشارة له بأنه لن يموت في مكة، وهذا الذي حدث. لأنه قال بعدها إيش؟ ولعلك أن شيخ انت مش هتعرف تزبط معي، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ولعلك هنا كان حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم لما قالها حدثت، لذلك قلنا نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم وبشارة لسعد بأنه لن يموت في هذا المرض، وهذا الذي قد حدث، لأنه قد انتفع كثير من الناس بسعد وفتحت الفتوحات وأنفق الأموال وتضرر الناس بسبب كثير من أهل الكفر في قتاله وجهاده معهم. فقلنا هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لسعد، وهذا ما قد حدث رضي الله عنه. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأعظم الدرجة التي تليها، الله أمضي لأصحاب هجرته. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لسعد أن يمضي له الهجرة ولكل أصحابه، يعني وهذا دعاء النبي مستجاب، أرانا ولذلك لم يحدث لصحابي واحد غير سعد بن خولة الذي لم يصيبه هذا، قد مات قبل هذا الدعاء، لكن يا سلام قد دعا لأصحابه أن يمضي له هجرتهم ولا يرجعون عنها، ولا تردهم على أعقابهم، يعني لا ترد مرة، لكن البائي سعد بن خولة ولا تردهم على أعقابهم، يعني ما تخلهمش يموتوا في مكة يعني. نعم، هذه امضي الهجرة ولا تبطل هجرته على العموم، إما بقى لا تردهم يعني لا ينتكسوا طبعا لا يرتدوا، وأيضا لا يكون الموت لهم في مكة، فهذه دعوة. ولكن البائع سعد بن خولة يرثي له رسول صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، يعني حزن النبي صلى الله عليه وسلم له على أنه قد مات بمكة بعد هذه الهجرة. طيب ليه شيخ يعني رأسنا، يعني هو كان يتمنى أن يموت في مكة لأنه كان مهاجر، لكن ليس عليه شيء لأنه لم يرضى ذلك، لكن انتقص الأجر. دليل ثاني عدم النقل يا شيخ، ما هو ده اللي قلناه، ما أنا قلت في القيام نعم، لأن سعد بن خولة لما مات لم ينقله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا إحنا ما نعرف الملابسات الاحتمالات كيف مات، لكن نقول الكلام سعد أوضح، سعد بن أبي وقاص بأنه لو كان لا يخشى على، لو كان يجوز النقل لما خشي على نفسه. طب ليه لماذا ينقص الأجر من كل شفاء؟ ينقص أجره هو سألة خير غاطه يعني. ما هو هذا الذي يفهم الحديث صلى الله عليه وسلم، أنه قال البائس سعد بن خولة يرثي له صلى الله عليه وسلم المات في مكة، يعني حزن له، ففيه دلالة على انقصان بعض الأجر بذلك. الله قد نعلم قد يكون تباطأ في الخروج، حدث شيء، أنا يتحتاج تحقيق في القصة بقى بعد ذلك لماذا رثي أو ما حالة موت سعد بن خولة رضي الله عن الجميع. طيب نجمل الأحكام الحديث التي تكلمنا عنها كلها، نقول أنا ممكن أقول أشياء وأسألكم من أين الاستنباط لو موجود عندكم الحديث. استحباب عيادة المريض وعيادة الإمام لأصحابه، وأنها مستحبة في السفر كالحضر، يعني عيادة المريض مستحبة للمسافر كالحضر وللإمام مع الرعية وللإنسان مع أخيه المسلم، لأنه واضحة من عيادة النبي صلى الله عليه وسلم ليه. طيب جواز ذكر المريض ما يراه من شدة المرض لا في معرض التسخط والشكوى، بل إما لمداواة أو دعاء لصالح، يعني يبين حتى يدعو له أحد الصالحين الموجودين أو أحد أهل العلم، أو لوصية أو ليستفتي في مسألة، نقول ولا هذا ليس قادحا في الأجر وليس من باب التسخط. إيش فيه؟ لا في معرض الشكوى والتسخط، ولكن إيش إما مداواة يبين بيقول أنا مريض كذا عشان يأتيه الطبيب يداوي، أو يعني يدعو له أحد الحاضرين، أو يستفتي في المسألة كما استفتى، أو يوصي كما أراد أن يوصي، فيبين يعني هو بيبين ما بيه من وجع، وهذا إن كان لم يكن في معرض التسخط جاز ذلك. إباحة جمع المال من أين؟ وأنا ذو مال. ماشي، مع أنك أنت بتغيب تغيب وتأتي، وأنا ذو مال فيه إباحة جمع المال، وأن هذا لا يخضح في شيء. والصحابة رضي الله عنهم كان منهم الأغنياء، عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان سعد بن أبي وقاص، فهذا فيه إباحة جمع المال، اللي قال وأنا ذو مال. واستحباب الصدقة لذوي الأموال، لأنه بعد أن علم بما قد يحدث إليه أو قد يحدث إليه، ظن، نقول ليس علم، ظن، أراد أن يتصدق، فهذه فيه دلالة على أصحاب الأموال يستحب لهم أن يتصدقوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك، بل أرشده فقط إلى القدر الذي يعني يكفيه في التصدق أو في الوصية. الحكم الرئيسي تخصيص الوصية بالثلث، فطبعا الظاهرية خالفوا في ذلك، قالوا للمريض مرض الموت أن يتصدق بكل المال ويتورع به كالصحيح. طبعا احنا لما نتكلم في مسألة مرض الموت، لأنه هو كان في مرض الموت، لكن أفراد الموت يعني مش هيتصدق في حياتي بعد موتي، لكن هذا يرد عليهم تصريحا بقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال قد أوصى بإعتاق ستة عبيد له، ما عنده غير ستة عبيد، فأوصى بإعتاق الستة، فجاء به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فاقترع على اثنين، أعتق اثنين في الوصية ورد الأربعة للورثة، ما كان عنده في التركة إلا ستة عبيد وهم أموال، وأوصى بالإعتاق كلهم، اقترع بين الستة، وفيها جواز القرعة طبعا وليس أبحثنا هنا، لكن فأخرج اثنين، نفذ الوصية في الثلث والباقي رجعه للورثة، يعني إرث يكون لهم. دليل ضد الظاهر، ضد الظاهرية، نعم، ودليل يبين أن الوصية فيها أن الوصية لا تزيد عن الثلث. ودليل هم يا شيخ العموم المطلق الآية، ما هو عين مسألة ما يدخل في مسألة التقييد المطلق ولا الحديث الظني ولا المتواتر وغير ذلك، وأن الحديث ليس صريحا في ذلك على الاستحباب، قالوا الثلث والثلث كثير، يعني تأويلات لهم في المسألة حتى. نعم، لكن الآن لم يتكلموا في مسألة الثلث هذه، يعني الصحيح نقول الثلث جائز، الثلث جائز، بعض أهل العلم استنبطوا من الثلث كثير أن الثلث يمنع ويكون دون الثلث، يعني لا يوصي لا يصل بالوصية للثلث، لأنه ورد عن ابن عباس قال الثلث جنف والربع جنف، يعني زيادة فيها، وورد عن حسن البصري أنه كان يوصي بالسدس ويوصي بالخمس ويوصي بالربع، فكلهم أرادوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير، فبعضهم قال لا يصل إلى الثلث. بس محقق محققة في اللي قبلها شيخنا الثلث، بعد كده الثلث كثير، يعني الثلث موجودة في النص. طيب أنا بعرض الأقوال لسه، أنا لسه الشافعي بقى إمامنا طبعا ليس تحيزا للشافعية لكن يبين التفصيل الدقيق الآن. الشافعي قال واستنبط من عموم من سياق الحديث، قال إن ترك ورثته أغنياء، يعني رجع عنده ملايين، فالثلث من الملايين مش هيجي شيء جنب الثلثان الموجودين، فإن ترك الورث أغنياء لم يكره له أن يستوعب الثلث، يعني ليس بمكروه. وإن لم يدعهم أغنياء قال اخترت له ألا يستوعبه. شوف اخترت يعني حتى ما صرحش بالكراهة، قال اخترت له ألا يستوعبه، لأن الكراهة حكم شرعي. وهو ايش يخلي كان الاولى ان لو لا اولى ان كان الورثه لن يكونوا اغنياء الا يتورع بالثلث كله، الا يوصل بالثلث كله. لكن هنا هو ايش جاب الاستنباط منين؟ من الحديث، انه قال انتظر ورثتك اغنياء. فالشافعي قال اذا المساله ضابطه على من ستتركه، ان كانوا اغنياء فلا حرج انك تستوعب الثلث، ان كانوا لن يكونوا اغنياء بذلك فهنا الاولى الا يفعل ذلك. الشيخ لو هو الراجل اللي مات ما عندوش مبلغ محدد، بس هو مثلا بيجيله مبلغ شهري، كل مبلغ يجيله يخرج الثلث منه وهو لا، هو بعد ما يموت ما مش هيخرج حاجه، هتشوف الباقي في تركاته كام بعد الموت. ما عندوش تركه، بس هو بيجيله مبلغ شهري كل شهر بيجيله، كل ما يجي المبلغ ده يخرج منه الثلث. لا هينظر اول ما يموت هو عنده حصر قد ايش، هو اكيد اللي بيجيله ده يعني املاك مؤجره، فبعد ما يموت هو يحصروا الأملاك، يشوفوا ثلث الأملاك دي تكون هي وصية، يخرجونها هي والإيرادات يطلعوها للناس. فهمت؟ نعم، جزاك الله خير، أحسن الله عليك. طيب وهذا الذي نقله النووي أيضا، قال أن المسألة ضابطة عندنا على مسألة الغنى الورثة وعدم الغنى، فإن كانوا أغنياء فلا حرج تماما، وإن كانوا غير أغنياء الأولى، ولم يقل حتى بالكراهة. طبعا حتى لا نضيف المالكية أخذوا مسألة الثلث كثير هذه وضعوها عندهم أصل من أصولهم في نظام للكثرة والقلة في غير بقى الوصية. يعني المالكية أخذوا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير، فتجد مثلا في مسح الرأس عنده الضبط الثلث، فوق الثلث يبقى خلاص هو أتى بمعظم الرأس، أقل من الثلث فهو أقل من الرأس، أقل من مسح الرأس. وأخذوا بأكثر وأخذوا مسألة الثلث في أحكام كثيرة، يعني هو أصبح عنده الثلث ضابط للكثرة والقلة، هذا عند مالك رضي الله عنه وارضاه. فتجد في كثير مثلا الجورب إن كان مخرقا أكثر من الثلث فلا يمسح عليه، إن كان مخرقا أقل من الثلث عنده فيمسح عليه. فعمم قول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير، وجعلوا ليس في الوصية فقط بكثير من الفرعيات في مذهب الإمام مالك. وهذه المسألة فيها نظر لأن المسألة، لكن نقول إنه أخذ بذلك وعمم على أكثر من ذلك. فيها مسألة أن طلب الغنى للورثة أرجح على تركهم على فقراء، وهذه مسألة مهمة، طلب الغنى للورثة أرجح وأفضل على تركهم على فقراء. فيها أيضا الحث على صلة الأرحام والأقارب. منين هذه طيب؟ حث على الحث على صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب، ومنها أيضا صلة القريب أقرب والإحسان إليه أفضل من البعيد. فإنك انتظر ورثة الأغنياء، الورث دول ممكن يكون منهم من الأقارب، خاصة إنه كان عنده ابنة. طيب حتى اللقمة تضعها في فيه زوجتك. ما تظهر هذه، لكن هو الألو محمد أفضل على أن هو قدم الورثة الأغنياء هم الأقارب، فبالتالي صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب أفضل من الأبعد، لأنك في الوصية ستكون لغير الوارث فتذهب للأبعد، فقدم هنا على أغناء الورثة أولا ثم بعد ذلك الوصية. طيب الثواب في الإنفاق مشروط بالنية، الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية حتى نقول. نعم، من أين؟ إنك لن تنفق أولا، لن تنفق نفقة، تبتغي بقى بعد ذلك. يبقى دل ذلك على أن الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية. هذا مهم جدا. المباح بالنية يثير طاعة ويثاب عليها. أيوة إيش؟ في تحتك أنا عارف كنت أنت هالجملة. تاني كده ما سمعتش. المباح بالنية يصير طاعة يثاب عليها. أنك تضع اللقمة في زوجتك. زوجة الإنسان هي من أمور الدنيا ومن شهوات المرء والمباح له. لكن إن كان سينفق عليها ويضع بنيته هذه يبتغي وجه الله عز وجل انقلب المباح بالنية إلى طاعة. هل يا شيخنا الخيرية هنا برضو تثبت وجود ثواب لصاحب الإرث يعني في ان هو وزع إرثه يعني ان تذرف ورثتك عن الله؟ نعم تقصد ان هو لما يترك لهم الورث للأكثر يثاب على هذا ذلك. نعم ما هو هذه من النبي صلى الله عليه وسلم قال انك خير من انك تزنهم. خير يبقى افضل، يبقى ترك الورثة اغنياء خير من تزنهم الفقراء. فهذا نعم فيه اجر، نعم مع انه هذا لك اجر فيه. تسلية من كان حاله يخالف الشرع ولا سبب له فيه. من اين هذه تسلية حاله من كان يخالف الشرع ولا أجر له فيما حدث؟ تسلية حال من كان ظاهره يخالف الشرع ولا سبب له فيه. شكونا طيبة أخلف بعد أصحابي. سعد بن خولة؟ لا مش سعد بن خولة، لا سعد بن أبي وقاص لو كان مات. سعد بن وقاص هي أخلف بعد أصحابي، هذه نعم تسليته لأنه حاله يخالف الشرع لكن ليس له سبب فيه. نعم جزاك الله خير، هذا هو الصحيح وخلف. للمرء أن يسأل الله عز وجل أن يتم له العمل بدون نقص. للمرء أن يسأل الله عز وجل أن يتم له العمل بدون أي نقص، وهذا ليس فيه شيء يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، يعني يتم لهم العمل، لأن هذه الهجرة تامة تكون ليس فيها إلا لو رجع يكون فيها نقص. غير ذلك فهذه لا حرج بأن المرء يدعو، بل هو الأفضل يدعو الله عز وجل أن يتم له العمل الذي يفعله. فضيلة طول العمر للازدياد من العمل الصالح، وهذه طبعا محل خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح لأن بعضهم قال هل أفضل الإنسان يدعو بطول العمر العمل الصالح والنهي عن تمني الموت خاصة لدور نزل به إلا لفتنة الدين. فتنة الدين لها سنة جاءت فيها الإنسان لو خشي على نفسه أن يفتن في دينه فله أن يتمنى ذلك الموت. لكن نقول الأصل لأن مسألة خلاف، السلف اختلف في ذلك أيضا، هل يدعى بطول العمر والعمل الصالح وينهى عن تمني الموت؟ ومنهم من اختار تمني الموت والنقل إلى الله عز وجل، ومنهم من اختار الحياة وطول. هذا خلاف بين السلف، هذا خلاف أيضا بين السلف، وهي المسألة حصل على حسب حال المرء، حسب رجائه وأعماله وطاعة لله وخوفه وغير ذلك يعني والتوكل يكون الحكم. من حكم الله؟ من لا شك بأن الأفضل طول العمر مع العمل الصالح لأن فيه ازدياد من الطاعات، إلا أن يخشع نفسه فتنة في الدين. هذا خلاصة المسألة، خلاف المسألة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطول العمر عمل الصالح، ودعا لأنس رضي الله عنه وأرضاه، وهذه عمدة في الحديث أنس لما دعا له بطول العمر وزيادة الولد والبركة في المال، حتى أنس كان آخر الصحابة موتا رضي الله عنه وأرضاه، ورأى يعني أجيال من بعده ورزقه الله مال كثير وفير، لكن منها كان طول العمر والعمل الصالح. لذلك يعني لابد أن يقيد طول العمر عمل الصالح. بعض الناس تقول اللهم طول عمرك، لا قيد طول العمر أحسن عمل، أحسنت طول عمره أحسن عمل أو رزق العمل الصالح. لابد طول عمره والعمل الصالح، إن طول العمر دون العمل الصالح مهلك، ده عايشين معاه لا، لكن طول العمر بالعمل الصالح هو الصحيح. أنهي خلاص جزء الإنسان يدعو لنفسه بذلك الشيء طول العمر مع العمل الصالح. نعم يجوز يجوز ان يدعو ان مثلا دعا له بذلك يجوز المرء ان يدعو بطول العمر مع العمل الصالح وحسن الخاتمه ان اراد ان يزيد في ذلك ايضا نسال الله عز وجل ان يرزقنا ذلك جميعا. جواز تخصيص عموم الوصيه لو قلنا او مطلق في القران وصيه من القران بالسنه وهذا طبعا لمن يقول لان المطلق حرم حاله التخصيص حتى نبين المطلق حرم حاله التخصيص قلنا تخصيص بالمنفصل نعم فنقول جواز تخصيص الكتاب بالسنه هذه مساله اصوليه لان جاءت السنه فيها مطلقه الوصيه من بعد وصيه او دين فهنا جاءت الكتاب والسنه جاءت بالتخصيص بالثلث. فيها تعظيم امر الهجره وان تعظيم امر الهجره التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تردهم على اعقابهم فهذا دل على عظم هذا العمل والهجره من ديار الكفر الى ديار المسلمين. في ايضا افضليه كسب المال وصرفه في وجوه الخير لا شك ان هذا افضل كسب المال الحلال وصرفه في وجوه الخير والانفاق في سبيل الله عز وجل وهذا في الكسب الحلال. هذا اخر الكلام نقول ان قد ختمنا الحديث ولله الحمد واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لو في اسئله سريعه